القول الأول أي في القراءة بالخفض أنها عطف على برؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم، وبها نزل القرآن أولا، ثم بعد ذلك بينت السنة الصحيحة أن حكمهما الغسل، وهو ثابت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وعليه الجمهور. ومما جاء في الأمر بغسلهما حديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه، وهو من الأحاديث المتواترة. وحديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أصحاب السنن الأربعة. ولفظ الأصابع عام لم يقيد باليدين، ومع أنها داخلة في الأمر بالإسباغ أكد غسلها بالتخليل. والأحاديث في الباب كثيرة صحيحة صريحة في وجوب غسلهما، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرجلين دون الخفين. القول الثاني أن المراد بالمسح الغسل، وهو بمعناه في كلام العرب، كقول الرجل: إذا توضأ فغسل أعضاءه تمسحت. وقيل: ويبين ذلك إلى الكعبين، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. وقال الطبري في جامع البيان: إن معنى مسح الأرجل دلكهما مع غسلهما، لأن إمرار اليد على العضو يشترك فيه الغسل والمسح. وبينت الآية إلى الكعبين والسنة ويل للأعقاب من النار وجوب غسلهما. وعلى قوله يكون الدلك في الرجلين ليس داخلا في الخلاف في الدلك في الأعضاء الأخرى في العضو، أي يكون وجوبه بالنص، والله تعالى أعلم. الثالث أن المراد المسح على الخفين، فلا تمسح الرجلان إلا إذا كان عليهم الخفان كما بينته السنة الصحيحة. الرابع أن العطف على اللفظ دون المعنى، والخفض للمجاورة، كقولهم: حجور ضب خرب، وكقول امرئ القيس: كبير أناس في بجاد مزمل. وأنكر هذا الوجه بعضهم لأنه لا ينقص. الخامس أن العامل في وأرجلكم فاغسلوا، فهو من المؤخر الذي معناه التقديم، وقد يعمل في العاطف والمعطوف في كلام العرب ما يختص به أحدهما، كقول لبيد: فعلى فروع الأيفقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها، أي وفرخت نعامها. ومثله: شراب ألبان وتمر وأقط، وهو كثير. وقدر الكسائي فيه تكرار العامل، أي واغسلوا أرجلكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله: أقصر وشد يا قسية الرضا، أقصر وشد يا قسية الرضا، قرأ حمزة والكسائي والرمز رضا، وجعلنا قلوبهم قسية بتشديد الياء من غير ألف على وزن زكية، فتعين للباقين القراءة بالمد والتخفيف قاسية على وزن زاكية. والأصل في قسية قسيوة، قلبت الواو ياء ثم أضغمت الياء الساكنة فيها. وفي قاسية قاسوة فاعلة من قسا يقسو، قلبت الواو ياء للكسرة قبلها. قيل هما لغتان بمعنى واحد، كرحيم وراحم وشهيد وشاهد، وفاعل أبلغ في المدح والذم من فاعل، وفاعل أكثر في الاستعمال. والقاسية الغليظة المنزوعة الرحمة البعيدة عن الإيمان، وكذلك القاسية إلا أنها أبلغ، فهي لا تعي الحق. وقيل معنى قسية رديئة ليست بخالصة الإيمان، قد خالطها كفر فهي فاسدة عاتية لا خير فيها، من قولهم: قسى الدرهم إذا زاف فهو قسي، والجمع قسيان، وذلك إذا خالطه نحاس أو رصاص أو نحوه، لأن الفضة لينة فإذا غشت صلبت، والله أعلم. وقوله: والعين والمعطوف رفع الربض، وفي الجروح حبره ثق كم رفا، قرأ الكسائي وحده ورمزه الراء من ربضا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن برفع العين والأنف والأذن والسن، وهو المراد بقوله والمعطوف أي على العين. فتعين للباقين القراءة بنصب الأربعة. ثم أخبر أن ابن كثير وأبا عمرو ورمزهما حبر، وأبا جعفر ورمزه الثاء من ثق، وابن عامر ورمزه الكاف من كم، والكسائي ورمزه الراء من رفا، قرأوا برفع الحاء في قوله تعالى والجروح قصاص. فتعين للباقين نافع ويعقوب وعاصم وحمزة وخلف القراءة بنصبها. فعلم منه أن الكسائي يقرأ بالرفع في الخمسة، وأن ابن كثير وأبا عمرو وأبا جعفر وابن عامر وافقوه في الأخير منها أي في الجروح لا غير، ونصبوا الأربعة قبل، والباقون بالنصب في الخمسة. فالرفع على ثلاثة أوجه: الأول أنه على القطع والاستناف، فالواو عاطفة جملة اسمية، العين بالعين على جملة فعلية وكتبنا، وعطف ما بعد العين عليها ولا تندرج تحت وكتبنا، فالعين مبتدأ وبالعين خبر وكذا ما بعده. وعليه فحكم العين وما بعدها ابتداء تشريع وليس مما كتب في التوراة. والوجه الثاني أن تكون الواو عاطفة جملة اسمية على الجملة أن النفس بالنفس، لكنه عطف على معنى الكلام لا على اللفظ، لأن معناه كتبنا عليهم قلنا لهم النفس بالنفس. قال ابن عطية ومثله حورا عينا أي في قراءة أبي وهي من الشاذ، لما كان المعنى في قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين يمنحون عطف عليه بالنصب انتهى. هكذا النقل عنه، ولعل الخطأ من الناسخ، فيطاف عليهم بكأس من معين في الصافات وحورا عينا في المزن، والله أعلم. قال أبو حيان وهو من العطف على التوهم، إذ توهم في قوله أن النفس بالنفس أنه النفس بالنفس، والجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، وضعف هذا الوجه. والوجه الثالث أيضا وهو أن تكون الواو عاطفة مفردا على مفرد، فالعين عطف على الضمير المرفوع المستتر في خبر النفس، والمعنى أن النفس مأخوذة هي بالنفس، لأن العطف على التوهم لا ينقص، ولأن العطف على الضمير المستتر المرفوع من غير فصل بينه وبين حرف العطف ولا بلا بين حرف العطف والمعطوف لا يجوز عند البصريين إلا في الضرورة. وقال بعض بل هو جائز وإن لم يؤكد، كما قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وليس في زيادة لا بعد حرف العطف حجة لأنها بعد العاطف. وهذا الحكم في التوراة انتهى كلامه. وهذا الحكم في التوراة في النفس وما بعدها والجروح هو كذلك في الإسلام على تفصيل في محله. وأخذ الدية رخصة في الإسلام لم تكن لبني إسرائيل، وعموم النفس بالنفس مخصوص عند الجمهور بالمتماثلين، إلا أن الرجل يقتل بالمرأة وهي تقتل به. وفي حديث علي رضي الله عنه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وقال الكوفيون يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذم كما تقطع يده أي المسلم في سرقة مال الذم، والجماعة تقتل بالواحد خلافا لأحمد في رواية وعنه أخرى كالثلاثة. وعند مالك يقتل الوالد بالولد إذا تعمد قتله كأن أضجعه وذبحه، والله أعلم. وقوله وليحكم مكسر انصب السكون فاء، ورأى المشار له بالفاء من فاء والقصر فيه للنظم، وليحكم بكسر اللام ونصب الميم، وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم. فمعنى قوله اكسر انصب السكون اكسر سكون اللام وانصب سكون الميم لحمزة وحده، وهو تصريح بإسكان الحرفين لغيره، ولا بد منه لأن الكسر ضده الفتح والنصب ضده الخفض. واللام في قراءة حمزة لام كي، وانتصب الفعل بعدها على إضمار أن لأن اللام جارة للأسماء فلا تعمل في الأفعال، فعامل الاسم لا يعمل في الفعل، ونصب الفعل يقتضي عاملا، فثبت أن النصب بإضمار أن مع الفعل بتأويل المصدر، وهذا عند البصريين. ومذهب الكوفيين أن اللام هي الناصبة. وهذه القراءة على التعليل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ولكي يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فاللام متعلقة ب وآتيناه، فلا يجوز الابتداء ب وليحكم لتعلقها بآتيناه. وقراءة الجمهور بسكون اللام وجزم الفعل على أن اللام لام الأمر سكنت تخفيفا وأصلها الكسر. وعلى هذه القراءة يجوز الابتداء ب وليحكم لأنها منقطعة عما قبلها، وهذا أمر لأهل الإنجيل بالحكم بما أنزل الله فيه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بما أنزل الله عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله.